فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة، والتي منها: امرأة مات زوجها وهي مريضة وتعالج في دولة يطلب لها السفر والمراجعة ولديها إقامة في تلك الدولة، وستنتهي الإقامة قبل انتهاء مدة الإحداد، هل يجوز لها وهي مريضة بالسرطان أن تقطع وقت العدة وتذهب للعلاج في تلك الدولة؟ نعم، يجوز لها ذلك، فاعتداد المرأة في بيت الزوجية مسألة من المسائل المختلف فيها. نعم، يرى الجمهور إلزامها بالاعتداد في بيت الزوجية، إلا أن فريقا من العلماء منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب وجابر وابن عباس رضي الله عنهم يرون أن لها أن تعتد كيف تشاء، وهنا ضرورة دعت إلى الخروج أيضا، وهي أنها مريضة وتعالج، فلا بأس أن تذهب للعلاج، والله أعلم. يقول السائل: هل من علامات الساعة سقوط سبع رؤساء؟ لا، لم يرد حديث بهذا الصدد فيما علمته، والله أعلم. يقول: ما آخر ساعة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر قبيل المغرب، لا كما هو واضح. هل صلاة الشفع تكون سرية أم تكون جهرية؟ الأمر في ذلك واسع، أما إذا كنت إماما فالصلاة تكون جهرية، أما إذا كنت منفردا فعلى ما تيسر لك، إن شئت جهرت جهرا خفيفا وإن شئت أسررت، والله أعلم. يسأل سائل أو سائلة تقول: أختي زوجها أوقع بالكلام بيني وبينها ومنعها من الاتصال بي ومن زيارتي لها، ثم ماتت فجأة، ماذا أصنع؟ الإثم على من أحدث الوقيعة، وعليك بالدعاء لها والاستغفار لها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حضرتك، أنا عندي موضوع، مشكلة بس الموضوع معايا، الموضوع الوسواس القهري جاي لي في موضوع الطلاق. فطبعا حضرتك أنا بقعد مع زوجتي على طول وبحس إن أنا بتلفظ بالطلاق مع إني ما بتسمحش. على كل عفوا لا تسترسل، إذا كان حديثا من أحاديث النفس لا تتلفظ به. الرسول يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما إذا كنت مريضا فلتعالج، بارك الله فيك، ولا يقع طلاقك إذا كنت مريضا. السلام عليكم. لأنهم وسوس، معلش. يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ قليلا من شعر حاجبها لأن حواجبها ثقيلة ونزل على عينيها، إذا كانت الحواجب تؤذي العين وتضر بالإبصار فلا بأس أن تزيل القدر الذي يضر بالإبصار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة، والله أعلم. يقول: موضوع تحويل الأموال المصرية إلى عملة أخرى والسفر بها للخارج وتحويلها هنالك إلى عملة أخرى، هل هذا يخالف الشرع؟ إذا كنت تعمل في حدود المسموح به من قبل الدولة فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للمرأة المنتقبة في جلسة النظرة الشرعية للخاطب أن تلبس عباءة وشالا به ألوان وزينة أم تقتصر على لون واحد؟ كل جائز، جائز أن تلبس ملابس ملونة، وجائز أن تلبس ثوبا من لون واحد أثناء الخطوبة، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ مصطفى معي؟ نعم. بسأل حضرتك أنا ممكن أدي فلوس أمي مقابل إنها بتجيب لي بعض الهدايا، وهي ظروفها المادية يعني أقل من ظروفنا، فأنا بعتبر إن ده ثمن أو جزء من ثمن الهدايا اللي بتديها لي، فهل كده أنا بقى يعني؟ لا عفواً عفواً، أنت يعني صفة المال الذي تعطيه لأمك قرض أو ماذا؟ لا لا أنا يعني بديها الفلوس على أساس إنها إيه يعني هي بتجيب لي حاجات مثلا هدايا لاولادي هدوم كده. اه يعني تعنين انك تعطين امك اموالا كي تدخل هدايا على البيت، هذا بعلم الزوجة او بدون علمه؟ لا هو من غير علمه، هي بتجيب لي الهدايا دي، بس انا بحس ان هي دي نفقة عليها زائدة، ان هي والدي تتحال على المعاش، فايه يعني المرتب قبل، وانا ظروفي مستريح مش محتاجة حاجة، فانا بقول لها انا مش محتاجة حاجة، والهدوم دي حق ان زوجي اللي يجيبها لنا او مثلا مأكولات او كده. على كل إن الامور اليسيره معفون عنها اذا كانت اشياء مثلا كل سنه مثلا بتيجي زياره لينا، اليسير معفون عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا فضيله الشيخ، جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيه يا رب. في قناه الندى انا بتصل عشان اعمل قناه الندى، كنت بسال حضرتك يعني تتصل تدعي لي لجوزي ولابني، لان جوزي هيعمل عمليه ان شاء الله، ونفسي نسال الله ان يتمم عليه العافيه والشفاء يا رب. اللهم امين. وده ابني لانه بيدرس في كليه صعبه جدا، الله يهيئ له من امره رشدا وذريتنا وذريات المسلمين والمسلمات، ربنا يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير. يقول اخ السائل، اختي رضعت مع ابن عمي من امه، وكذلك ابن عمي رضع من أمي، فالسؤال مرات عمي هل تعتبر أمي لي من الرضاعة أم لا؟ لا، زوجة عمك أم للتي أرضعتهم فقط، أم التي أرضعتها فقط، زوجة عمك أم للذين أرضعتهم، وأنت لم ترضع فلست بابن الله من الرضاعة. وما حكم أولاد عمي بالنسبة لأختي؟ هم إخوانها من الرضاعة لأنها رضعت من أمهم فتكون أختا لهم جميعا. كيف الجمع بين حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وبين كل أمة معافى إلا المجاهرين؟ من العلماء من يضاعف الحديثين، من العلماء من يضاعف الحديثين، ويقول الثاني فيه ابن أخي الزهري وفيه بعض الكلام، لكن على فرض ثبوت الحديثين فحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها منزل على منافقي الاعتقاد، لأن الحديث في آخره يجعلها الله يجعل أعمالهم هباء منثورا وهي كجبال تهامة، والشرك هو الذي يفعل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. نعم أهلا وسهلا. لو سمحت عايزة نسأل واحد، ناس تبلوا على ناس بجبية من غير ما يعملهم حاجة، ناس تبلوا على ناس بجبية فهم يعملوا لهم نفس اللي عملوه، وده مش حرام ولا ايه بالظبط؟ قوم ادعوا على اخرين ادعاء كاذبا كالذي يحدث الان، ياتي شخص يضرب نفسه بالسكين او بموسي ويدعى على اخر انه فعل به ذلك لارغامه على فعل معين، هل يجوز له ان يفعل ذلك؟ الاورع ان لا يفعل ذلك، وإن فعل دفعا للشر بقدر الضرر الذي لحق به فنرجو الله أن يكون في ذلك عفو عنه لأنه ظلم، وقد قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الأورع البعد عن ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله. لو سمعت لي 3 أو 4 أسئلة بعد إذن حضرتك. اتفضل. السؤال الأول، أنا حضرتك بشتغل مبرمج وبعمل برامج، ففي محل اعتليه. نعم. أنا مبرمج بعمل برامج حضرتك. مبرمج. كمبيوتر. تمام. ففي محل اعتليه بيأجر فساتين الافراح وبيبيع فساتين الافراح تمام، طالب مني اني اعمل له برنامج، اعمل له ولا لا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني قراءة القرآن في الميكروفون الخاص بالمساجد جائز ولا لا؟ يعني في الميكروفون برا في وقت الفجر جائز ولا لا؟ أثناء الصلاة تقصد؟ لا، القراءة، تشغيل قرآن، تشغيل قرآن فقط قبل الصلاة وبعد الصلاة. تمام، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث حضرتك، في واحدة حضرتك نظرت نظر ان هي هتذبح خروف اذا شفى حفيدها، وحددت الخروف ده، حددت الخروف ده، قالت لما يكبر هذبحه اذا شفى الله حفيدي، فقدر الله قبل ما تذبحه في ذئب اكل هذا كل الخروف ده، فايه الوضع بالنسبة لها؟ تمام، واضح السؤال ده ولا واضح؟ لا واضح، واضح. تمام، سؤال اخر، في واحدة ما صامتش برضو صام رمضان بسبب حمل، فدفعت كفارة وما رضيتش تصوم، هل لازم تصوم ولا كفاية الكفارة اللي دفعتها؟ لماذا افطرت؟ بسبب حمل، بسبب حمل. نعم، حمل، بسبب الحمل. اه نعم. تمام، واخر سؤال معلش اطلت على حضرتك، يعني اسئلة تخص ناس كتير، يعني في كثيرين بيعملوا المحل، يعني يفتحوا مشروع وبعدين يرخصوا، تمام، يمشوا في اجراءات الترخيص، فهل لو في ناس ما بترضاش تقولك لا لازم ارخص الاول وبعدين افتح المحل لان كده في شبهة حرام في الفلوس، فهل صح الكلام ده ام لا؟ يعني هو سؤال، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهو يعمل مبرمجا، فطلب منه ان يعمل برنامج لمحل يبيع فساتين الافراح، فهذا المحل الذي يبيع فساتين الافراح اذا كانت الفساتين هذه من السوق بمكان كبير ويتبرج بها فانصحك بالبعد، اما قراءة القرآن في مكبرات المساجد في غير وقت الصلاة فاذا كانت تلك لعلة فنحن مع العلة، اما اذا لم تكن هناك ضرورة داعية الى ذلك فالاولى عدم ايذاء الجيران، فقد يكون هناك من يتأذى بسماع صوت الميكروفونات دائما لمرض أو لمذاكرة أو لنحو ذلك، وليكن على قدر الحاجة فحسب. وقد قالت، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، الحمد لله. سؤالين صغيرين معلش من حضرتك. تفضل. بالنسبة ما هو الأكمل لقيام الليل؟ نعم، ما هو الأكمل قيام الليل؟ يعني هل قراءة القرآن بكثرة أو الصلاة بكثرة أو ذكر الله أو الاستغفار أو إبضه؟ قيام الليل صلي 11 ركعة أو ما تيسر لك، فإذا مللت اجلس واستغفر وادعو الله، كل ذلك طيب وتثاب عليه إن شاء الله. السؤال الثاني حضرتك، هل ذكر الله يغني عن الدعاء لمن لا له خبره مثلا في الدعاء او سباقه؟ سنه رسول الله الذكر والدعاء معا، يذكر ويدعو. اما حديث من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين فحديث ضعيف. الاخ الذي قال امراه نذرت ان تذبح خروفا بعينه، قالت لله علي ان اذبح هذا الخروف، فأكله الذئب، ليس عليها إذن وفاء في خروف آخر، لكن إن كانت نذرت أن تذبح خروفا من غير تقييد ألزمت بالخروف، أما إذا كانت عينت خروفا قالت لله علي أن أذبح هذا الخروف فأكل الخروف من أكله الذئب، ليست بملزمة بخروف آخر والله أعلم، وإن فعلت فهو حسن. يسأل عن امرأة حامل افطرت نتيجة الحمل ولا تريد ان تقضي، انما اطعمت فقط، اخرجت طعاما فقط مكان كل يوم، اطعمت مسكينا وتأبى ان تعيد الايام، اقول الرأي الذي اخذت به رأي معتبر عند بعض الفقهاء، وان كنت اختار رأي الاكثرين انها تلزم بالإعادة، قياسا على المريض، لكن على أي حال لا سلف قد قالوا برأيها والله أعلم. يسأل عن شخص يريد إنشاء مشروع دكان أو غيره ويريد أن يرخص بعد أن يبني المشروع، يأخذ يستخرج التصريح، فبعضهم يقول له هذا حرام. أقول إن كان غلبت الظن على يغلب على ظنك أن التصريح ستخرج لك أن تبني، والأولى ألا تخوض فيه إلا بعد استيفاء الأوراق والله أعلم. يقول أخو السائل: هل صلاة التراويح في جماعة بدعة؟ ليست بدعة، قد كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتركها الرسول لعلة وهي خشية أن تفرض على الناس، ثم إن عمر أحياها في زمان أو أحيت في زمان عمر، فقد جمع عمر الناس على أبي بن كعب رضي الله عنهم. يقول: لي خال انفصل عن زوجته بعد حبس سياسي فتزوجت ابنته، ولكن حدثت مشاكل حاليا بين خالي وزوجتي، عفوا فتزوجت ابنته، حدثت مشاكل حاليا بين خالي وزوجتي. طيب أجيب على السؤال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. الحمد لله. الله يخليك، أنا بدعم القناة بس ربنا يخليك ويخليك. وياك يا أختي. تقول لي: خال انفصل عن زوجته، السائل على ما يبدو رجل، انفصل عن زوجته بعد حبس سياسي فتزوجت ابنته، ولكن حدثت مشاكل حاليا بين خالي وزوجتي، يعني ابنته، وتحدثت مع زوجتي عن بر الوالدين وأنه لا يصح، ولكنها ترفض مصالحة والدها، ماذا أفعل؟ مع العلم أن زوجتي تخاصمت لأنه شتم أمها. استمر في نصحك لزوجتك ببر والدها، استمر في نصح زوجتك ببر والدها، بارك الله فيك. السلام عليكم. مولانا. نعم. كنا نسأل حضرتك بس الدعاء لقناة الرحمة، قناة النبى وقناة الرحمة، ربنا يثبتهم. الله يثبتنا وإياكم وإياهم يا رب العالمين. الله يكرمك سيدنا، الله يكرمك. وإياك وإياك. جزاك الله خير يا عم الشيخ، الله يبارك. الله يبارك في عمرك، الله يكرمك. ما موقف المسلم من الذي يحدث من ظلم وموالاة لليهود؟ الظلم حرام وموالاة اليهود ضد المسلمين حرام، لا شك في هذا، وعلينا أن نبين ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، بارك الله فيك. هل هذا حديث ثابت: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة؟ نعم، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من اضطر لسداد قرض لبنك ربوي من أجل فك الرهن عن بيته لأنه لم يكن على علم بالرهن المستحق على البيت؟ لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند الضرورات القصوى، وكل يقدر ضرورته هل هي قصوى أو ليست بقصوى، لأن الربا كبيرة من الكبائر والله أعلم. هل خروج الدم من الرجل في الصلاة يبطل الصلاة ويبطل الوضوء؟ لا، الصلاة صحيحة، وقد طعن عمر وأتم الصلاة وهو مطعون رضي الله عنه، وقال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فخروج الدم لا ينقض الوضوء أثناء الصلاة ولا ينقض الصلاة أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وإياك، تفضلي. أرجو دعاء لابني في الثانوية العامة بالنجاح يا فضيلة الشيخ. الله يوفقنا وإياك وإياه وأبناء المسلمين وبنات المسلمين والمسلمات، جزاك الله خير. وحضرتك ليا سؤال: لو ابني بعد الوضوء أحيانا تنزل بعض قطرات المية وبيشك إن هي نقضت الوضوء، فيعمل إيه حضرتك؟ إذا كان متيقنا أنها نزلت عليه إعادة الوضوء، إلا إذا كان مرضا مستمرا كل دقيقة أو كل دقيقتين ينزل البول فيكون مصابا بسلس البول ويتوضأ ويصلي ولا يبالي. جزاك الله طب وحضرتك صلاه الجماعه مع ابني، هل هي تبقى صلاه جماعه يعني ببعد المسجد عن البيت؟ فهل لو صلى بيها ده بقى تتحسن ان شاء الله صلاه جماعه الصلاه الخمسه يعني ما عدا صلاه الجمعه؟ لا عفوا، لماذا لا يذهب للمسجد؟ يعني لظروف امنيه، يعني مره السياره انكسرت. إذا كانت هناك ظروف تحول بينه وبين الذهاب للمسجد صلى في البيت لا بأس بالتوصيف الذي ذكرتيه. يعني الصلاة بإذن الله تحتسب جماعة؟ هو أنا لابد أن يكون لك عذر شديد منعه من الذهاب للمسجد، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. الحلي للزينة المركون للمناسبات هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. هل يجوز أن أقول اللهم ارحم كل الناس؟ إذا قصدت بالناس المسلمين لا بأس، ما ارحم كل الناس، فالله سبحانه وتعالى قال فريق في الجنة وفريق في السعير. أما إذا كنت تقصد فريقا من الناس أناسا مخصوصين لا بأس، أما الخلق كلهم الله يرحمهم في الدنيا، يرحم الخلق في الدنيا برحمته التي وسعت كل شيء، لكن في الآخرة فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول سأقوم بعمل عمرة إن شاء الله، هل يجوز لي عمل عمرة أخرى من نفس السفرة من التنعيم؟ هذه تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم يرد، إنما لكل سفرة عمرة مستقلة. اللهم إلا إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله لزيارة مسجد رسول الله لك أن تراجع أن تأتي بعمرة أخرى من ذي الحليفة، والله أعلم. يسأل ما حكم الأذان الأول يوم الجمعة الذي قبل الوقت الذي هو قبل دخول الوقت بزمن؟ هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما ورد على عهد عثمان أنه كان يرسل مؤذنا له يؤذن على الزوراء في السوق قبل أذان الجمعة بما يقارب ساعة لإعلام أهل السوق باقتراب وقت الجمعة. أما الذي يحدث الآن في كثير من المساجد أن مؤذنا يؤذن والناس تصلي ركعتين وبعدها يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن أذانا آخر، فهذا ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سنة عثمان رضي الله عنه، والله أعلم. ما اسم الله الأعظم؟ الأخبار التي وردت في تعيين اسم الله الأعظم لا يثبت منها خبر، ومنها اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد بديع السماوات والأرض، إلى يا منان قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الخبر لا يصح إذ هو معلول. ولم يثبت خبر في تعيين اسم الله الأعظم، وإن كان من العلماء وهم الجمهور يرون أن اسم الله الأعظم هو الله لأنه لا يتسمى به غيره، قال تعالى هل تعلم له سميا. ومن العلماء من قال إن اسم الله الأعظم هو الله لأن الأسماء كلها ترد إليه، تقول هو الله الرحمن، هو الله الرحيم، هو الله الملك القدوس السلام. أما كحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت خبر في ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ مصطفى، امبارح أنا لقيت شنطة في الشارع فيها أجهزة بتاعة نجارة كهربائية بتاعت عامل يعني وقعت منه من الموتوسيكل او حاجه، فانا اسلمها، سبت خبر للمحلات الموجوده حوالين المكان يعني ان انا هسلمها للمسجد بعينه، مسجد في الحته بعينه، فهل اسلمها للمسجد وانهي علاقتي بالموضوع، او اسلم رقم تليفوني للمسجد لمن ياتي بالاوصاف اللي موجوده في الشنطه لانها غاليه؟ اذا كانت كذلك ف عرفيها التعريف، عرفيها لمدة سنة، أعلني عن أنك وجدت شنطة بها آلات على صاحبها الاتصال بهذا الرقم، واتركي رقمك أو أي رقم يصلون إليه يصلون به إليك، وذلك لمدة عام، إن جاء صاحبها ادفعيها إليه وإلا فاستمتعي بها. قال السائل: ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة خالتها حتى في أوقات المناسبات والأفراح؟ يسأل عن سبب المنع، إذا كان السبب له وجاهة في الشرع وله مستند فله أن يمنع، أما إذا لم تكن هناك أسباب للمنع فقد قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. يقول: أو تقول السائلة: علمت أن النقاب فرض وأريد أن أرتديه ولكن والدي يمانع، توكلي على الله، إنما الطاعة في المعروف، البس النقاب وتعاملي مع الوالد بخلق حسن واثبتي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: إنها ملتزمة وتقدم لها شخص مدخن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بسأل على حديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الضحى، إيه صحة الحديث ده؟ كتب له حج وعمرة تامة، حديث ضعيف. لكن رسول الله كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، أما ترتيب الأجر حج وعمرة تامة فلا يثبت والله أعلم. تقول السائلة: إنها مستقيمة وتقدم لها شخص مدخن، عند الاعتراض عليه مني إخواني يقنعوني أنه سيتغير، إذا كنت صالحة ودينة لا تقبليه، انتظري إلى أن ترزقي بزوج صالح غير مدخن بارك الله فيك، ويتزوج من على شاكلته، والغيب يعلمه الله لا يعلمه إخوانك ولا أنت. يقول السائل: أريد، يقول السائل عفوا خطوط غيرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحتي يا شيخ، انا من امتى سنتين كده صدمت صدمة، يعني مش بعرف انام بالليل، طول النهار ابقى عادي ما فيش حاجة، بس مجرد الصدمة دي ما جت في حياتي، يعني وانا باجي اطلع على السرير وبصلي والحمد لله وبقول الاذكار احيانا الاقي اصحى عليها انام عليها، بس معكنينة على جوزي وحياتي مهددة بالطلاق منه بسبب الموضوع ده، لاني بصور عليه لان الصدمة كانت بسببه. لا انا ما انا فاهم السؤال، يعني باجي اطلع على السرير زي ما يكون شيطان كده بيركبني من موقف حصل من جوزي، يعني خلاص ما تطلعش على السرير، اذا كانت السرير فيه مشكلة لا تصعد على السرير. اجي افتح عيني الصبح الاقي صدري زي ما يكون منهارة، ارقي نفسك، اكثري من ذكر الله وارقي نفسك، اكثري من ذكر الله وارقي نفسك. وبعدين يا شيخ حياتي مهددة بسبب الموضوع ده، لان بس لا داعي الوسواس يا اختي، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول السائل: بما نجيب أهل الباطل القائلين للفئة المؤمنة التي تأخر عنها النصر والتمكين، لو كنتم على حق لنصركم الله، أقول وبالله التوفيق: قد يبتلي الله عز وجل أهل الإيمان، قد يبتلي الله سبحانه أهل الإيمان لعلل كثيرة معروفة، والأيام دول كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله أعلم. يسأل سائل: هل تجوز الصلاة بالنقاب بحضرة رجال؟ نعم تجوز الصلاة بالنقاب بحضرة رجال، تجوز الصلاة بالنقاب بحضرة رجال. يسأل سائل: زوج أختي مات ودخلت ورأيته ودعوت الله له وكنت رافعا النقاب، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، أن دخلت على زوج أختها بعد أن مات ودعت له وكانت رافعة للنقاب. إذا لم يكن في البيت إلا أنت وأختك فلا بأس بذلك، هو قد مات. هل خطبة الجمعة بالورقة أفضل أم بدون ورقة؟ طبعا بدون ورقة، هدي رسولنا وهدي الصحابة وهدي التابعين أنهم يخطبون من حفظهم ومن ذاكرتهم مستعينين بالله، أما حمل الورق أثناء الخطبة فذاك أمر محدث، ذاك أمر محدث ومريب أيضا ومدعاة للطعن في فاعليه، ذلك لأن كثيرا من الناس يظنون بالذي كتبت له الخطبة أنه أمليت عليه إملاء. فإذا رجعت إلى الهدي النبوي وهدي الصحابة وهدي التابعين وأتباع التابعين لم يكونوا يقرؤون الخطبة من الورق، فجدير بالخطباء الذين أتاهم الله دينا وفصاحة أن يسلكوا مسلك الأولين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليك يا شيخنا. الحمد لله. نعم شيخنا، أنا لي سؤالين. هو السؤال الأول أن في بعض الإخوة كده سبحان الله يعني بيتهدوا أولا إلى الأحزاب وبعض منهم إسلاميين وبيتعبدوا إلى الله بسبب فريق من فرق المسلمين، حتى وإن كان عنده بعض الاختلافات الفقهية والمذهبية عندهم بعض الأخطاء، فهذا الفريق يعني بيكيل بمكيالين يعني سب وقصف في عموما أنا أنصحك نصيحة عاجلة: أعرض عن هؤلاء الجاهلين الذين دينهم السب والشتم وأنزلوا أنفسهم منازل علماء الجرح والتعديل، والله تراه لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، وتراه عاقا لأبويه، وتراه سارق لأموال الناس، وجعل همه الأكبر الطعن في العلماء والطعن في الدعاة إلى الله. فأعرض عن هؤلاء الجاهلة فهم فصيل من الخوارج بصورة أخرى، فجماعة التبديع التي ظهرت ليس لها هم إلا الطعن في أهل العلم الأولين والآخرين، ابتعد عن هؤلاء وأعرض عن الجاهلين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. أيوة. أولا يعني جوز متوفي وحب حضرتك تدعي له يعني. الله يرحمه رحمة واسعة. طبعا يعني إيه، إحنا عارفين إن فوائد الذنوب يعني إيه فيها شك يعني. دلوقتي أنا جوزي ساب لي أنا أولادي 10,000 جنيه. فطبعا انا ما اقدرش ان انا اشغلهم او مبلغ صغير يعني، فانا اضطريت احطهم في بنك التنمية عندنا في القرية، بس برضو انا نفسيا مش مرتاح. لا تأكل الربا يا اختي. نعم. هذا ربا. طب حضرتك اعمل بيهم ايه يعني؟ اي رجل صالح في بلدك معروف ومشهور بالصلاح يشغلهم لك. كله يقول يعني مبلغ صغير يعني. لا، ممكن تجدي بعض الصالحين يتفاهم الموضوع ان شاء الله. طب يعني خدمة حمية وحماتي بعد جوزي فرض علي؟ ليست بفرض عليك، انما هي من الامور المستحبة. نعم. ان شاء الله يعني ان انا اداوم عليها ده يعني ان شاء الله يعني. تلك ليس بواجب عليك، لكن ان فعلتيها تسابي ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. هل هناك شخص مكشوف عنه الحجاب أن يرى ما لا نراه أو يرى ما لا يراه الناس؟ ليس عندنا أدلة بذلك إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام آتاه الله شيئا من ذلك، فقد كانت عائشة رضي الله عنها معه فقال لها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: عليك وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله؟ فأحيانا كان يرى الملائكة ومن بجواره لا يراهم، والله أعلم. أما بعد رسول الله فلا نعلم شخصا من الناس على هذا التوصيف، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد ورد حديث قد يستفاد ببيان حالي في هذا الصدد، أن عمر كان يخطب على المنبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل سرية أمر عليهم رجلا يقال له سارية، فلما كان عمر في خطبته إذا به ينادي يا سارية الجبل الجبل، أي يا سارية الزم الجبل الزم الجبل، تحصن بالجبل تحصن بالجبل. فسمع سارية عن بعد هذا الصوت، إلا أن هذا الحديث في سنده يحيى بن أيوب الغافقي، ويحيى بن أيوب الغافقي هذا متكلم فيه بما يوهن خبره، والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يقول أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله رضا نفسه، أستغفر الله زينة عرشه، أستغفر الله مداد كلماته؟ أقول هذا غير وارد، إنما الوارد سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أو سبحان الله عدد خلقه، أما أستغفر الله عدد خلقه إلى آخره فليس بوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن جوازه لا أرى نصا يمنع منه، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل الموسيقى في الأغاني الإسلامية حلال أم حرام؟ الموسيقى عموما حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والله أعلم. يسأل سائل: هل هناك كتاب موثق في التاريخ الإسلامي؟ لا أعلم كتابا لم يعتريه الخلل في مصنفا في التاريخ الإسلامي، إنما جلها يعتريه أو يعتريها الخلل، والله أعلم. يقول: ما معنى أن هذا الشيء مكروه؟ المكروه في اصطلاح الأصوليين ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء السنة داعية إلى ذلك. أذكر الجميع بأن الله واحد لا شريك له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فلنلجأ إلى الله كي يكشف الكرب. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.